بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار برحمتك، وعافني من السقم، وأوسع علي من الرزق الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، يا ذا المن والطول، يا ذا الجود والكرم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني، إنك أنت السميع العليم.